هذا سؤال طويل، لكن يعني مختصره أنه يقول عن إلقاء الخطبة والموعظة عند عقد النكاح قد صار عنه عند بعض الناس أو عند بعض الناس قد صار عند بعض الناس لزوم فشل الضمائر بعيدة. قال وعند بعضهم عادة لا تترك، وبعضهم يعتقدون أنها مستحبة حتى إن لم الهدي في عقد النكاح أن يخطب أن يقول من يقوم بأمر النكاح والقيام عليه، أعني كتابة العقد أو عاقد النكاح، أن يخطب في الناس الموجودين خطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام ورواها جمع من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إذا ما انتهى من إلقائها أسمع الشهود والحاضرين أنه في هذه الليلة تم عقد قران فلان على فلانة، ليسمع الجميع الحاضرون مع الشهود على مسألة ماذا؟ هذا العقد. ونسأل الله لهم التوفيق والسداد والإعانة فقط، لا يوجد موعظة ولا توجد كلمات ولا توجد عبارات تزيد عن ذلك. استمرار الناس أو استمرار البعض على اتخاذ ذلك نهجا هذا خطأ مخالف للسنة. إذا فعل على سبيل الندرة والقلة مرة أو مرتين في شأن يسير قد لا يكون في ذلك حرج وأنا أتحرج منه، لكن إن فعل على سبيل الندرة لا حرج فيه وأنا أتحرج منه، لكن الإنسان يعني يستقيم أمره على السنة ولا يزيد على ذلك.